بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. ثم يتكلم عن بعض الآيات في سورة النحل التي تسمى سورة الامتنان، سورة الامتنان، لأن الله سبحانه وتعالى يعني امتن فيها على العباد بكثير من النعم، وابتدأها بأعظم نعمة، وهي نعمة الإيه؟ نعمة إيه؟ الوحي. قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هذه الآية الكريمة تدل على أن هؤلاء الضالين يحملون أوزارهم كاملة، ويحملون أيضا من أوزار الأتباع الذين أضلوهم. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه لا يحمل أحد وزر غيره، كقوله تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، وقال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والجواب أن هؤلاء الضالين ما حملوا إلا أوزار أنفسهم، في الحالتين هم يحملون فقط أوزار أنفسهم ولا يحملون وزر أحد آخر. لماذا؟ لأنهم تحملوا وزر الضلال ووزر الإضلال، والإضلال ده شيء هم مارسوه فهو من أفعالهم فأضلوا غيرهم، فهذا هو المقصود. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فكلمة يضلونهم تدل أنهم هم الذين ارتكبوا هذا الإضلال. أما سورة بني إسرائيل فيبدأ بالكلام على موضوع أشرنا إليه من قبل، ويمكن ما وفيناه حقه، وأحسن العلامة الشنقيطي هنا في هذا الموضع فصله كما فصله أيضا في سورة الإسراء في أضواء البيان. هنا في شرح مفصل أكثر اللي هو يتعلق بأهل الفترة، قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآيات الكريمة فيها التصريح بأن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى ينذره على ألسنة رسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. نظيرها قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقوله تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، إلى غير ذلك من الآيات. إذن ما زلنا نأتي بالآيات التي توافق هذا المعنى، أن الله لا يعذب أحدا حتى تقام عليه الحجة الرسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يؤيد هذا أن الله سبحانه وتعالى صرح بأن كل أفواج أهل النار جاءتهم الرسل في دار الدنيا. يعني جاءت آيات أخرى تدل أن لا يمكن واحد من سكان النار يدخل النار إلا وبعد أن يعترف ويقر بأنه قد قامت عليه الحجة الرسالية، مثل قوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إلى آخره. الذي يدل هنا على هذا المعنى كلمة إيه؟ كلما، لأن كلما دي صيغة من صيغ الإيه؟ العموم. كلما ألقي فيها فوج، يعني معناه أن لا يمكن أحد يدخل فوج يدخل النار إلا ويسأل هذا السؤال ويجيب هذا الجواب. إذن كل من دخل النار لابد أن تكون قامت عليه الحجة الرسالية، تماما كما قال تعالى هنا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني حتى تصل الحجة الرسالية إلى البشر. نظير ذلك قوله تعالى: وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزانتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فأيضا الشاهد هنا قوله وثيق الذين كفروا، وثيق الذين بصيغة عموم فتعم كل كافر، فالموصولات من صيغ العموم كما قلنا قول وثيق الذين كفروا يعم كل كافر، لما تقرر في الأصول من أن الموصولات من صيغ العموم لعمومها كل ما تشمله صلاتها، كما أشار له في مراق السعود بقوله صيغة كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع. صيغة كل أو الجميع وقد تلا، يعني من صيغ العموم أيضا الذي التي الفروع، اللذان اللتان اللذين اللائي، هذه من الفروع، فروع الذي والتي المثنى والجمع. ونظيره أيضا قوله تبارك وتعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وجاءكم النذير، هذه أيضا في الإيه؟ في الكفار، لأن أول كلام إيه؟ والذين كفروا في سورة إيه دي؟ فاطر. ها والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيأتيهم الجواب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فإذا هذا أيضا يدل على أن جاءهم النذير، يعني قامت عليهم الحجة الرسالية. إذا أمثال هذا في القرآن الكريم كثيرة كلها تدل على هذا المعنى الذي ذكرناه، وتتوافق مع معنى قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مع أنه جاء في بعض الآيات ما يفهم منه أن أهل الفترة في النار، جاء في آيات أخرى ما يفهم منه أن أهل الفترة في النار، والتعبيرات العلماء بتبقى دقيقة قوي، يعني شوفوا بيقول إيه، مع أنه جاء في بعض الآيات ما يفهم منه، مش يقطع أو يصرح، لا يقول لك ما يفهم منه أن أهل الفترة في النار، كقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن عمومها يدل على دخول من لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي مشركين هنا تعم كلها، المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم. فأي مشركين سواء أدركوا زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا إيه قبل بعثته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. فعموم الآية أن هؤلاء يدخلون النار مع كونهم إيه من أهل الفترة. كذلك عموم قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، الشاهد بقى ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، لعموم أي واحد يموت هو كافر، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أي كافر حتى لو كان من أهل الفترة. كذلك قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إذن تعم كل من مات وهو كافر، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، إلى غير ذلك من الآيات. إذن هذا هو الإيه؟ الإشكال بين آيات تدل على أنه لا يدخل النار أحد إلا بعد أن تقام عليه الحجة الرسالية، آيات أخرى تدل على أن هناك أناسا وهم أهل الفترة لم تقم عليهم الحجة الرسالية ومع ذلك سيدخلون إيه؟ النار. اعلم أولا أن من لم يأته نذير في دار الدنيا وكان كافرا حتى مات اختلف العلماء فيه، هل هو من أهل النار لكفره أو هو معذور لأنه لم يأته نذير، كما أشار له في مراق السعود بقوله ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. وسنذكر إن شاء الله جواب أهل كل واحد من القولين ونذكر ما يقتضي الدليل رجحانه، فنقول وبالله نستعين. إذن الكلام هنا فيه في أهل الفترة، أهل الفترة اللي هي تكون بين الرسول والرسول الذي يأتي بعده، يحصل نوع من الفترة بين الرسل بتكون اندرست أثار الرسالة الإيه سابقة ولم تأتي رسالة جديدة، هذا معنى أهل الفترة. ولذلك الفترة دائما بتكون بين إيه نبي ونبي. أما من أتى بعد هؤلاء ولم تبلغ الحجة الرسالية مش بنسميه أهل الفترة، بنسميهم إيه في حكم أهل الفترة، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قد قال قوم إن الكافر في النار ولو مات في زمن الفترة، فالمسألة فيها خلاف بين العلماء، بعضهم يقول إن الكافر في النار ولو مات في زمن الفترة، بمعنى إن هؤلاء القوم يعني قامت عليهم الحجة بأمور كثيرة، قامت عليهم الحجة بالإيه؟ بالميثاق الذي أخذ منهم وهم في صلب آدم عليه السلام، والذي يدل عليه قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا الميثاق وقع، نحن الآن ننسى، ما أحد منا يذكر هذا الميثاق، لكن إخبار الله سبحانه وتعالى بأنه حدث يكفي في ثبوت وقوعه، هذا أولا. فتراهم على التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة، وهبهم العقول، بث لهم الآيات في الأفاق وفي أنفسهم، أرسل الرسل وأنزل الكتب. فالشاهد يعني أن الكافر في النار حتى لو مات في زمن الفترة ولو لم تبلغه الحجة الرسالية، ممن جزم بهذا القول النووي في شرح مسلم لدلالة الأحاديث على تعذيب بعض أهل الفترة، لأن في أحاديث دلت على إيه؟ على تعذيب بعض أهل الفترة، زي حديث مثلا إيه؟ يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يحج ويعتكف ويذبح ويتصدق ويفعل كذا وكذا، فهل يغفر الله له؟ قال لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث إن أبي وأباك في النار يدل على أن أهل الفترة يعذبون، دلت الأدلة على ذلك، استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، يعني أمه صلى الله عليه وسلم. فإذا بعض العلماء قالوا إن الكافر في النار ولو مات في زمن الفترة، ممن جزم بذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، استدل بإيه؟ بالأحاديث التي تدل على تعذيب بعض أهل الفترة. وحكى القرافي في شرح التنقيح الإجماع على أن موت أهل الجاهلية في النار لكفرهم، كما حكاه عنه صاحب نشر البنود، وأجاب أهل هذا القول. طبعا هؤلاء يحتاجون بقى للجواب عن قول الفريق الآخر الذي يستدل بقوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وسائر الآيات التي ذكرناها. طيب بما أجاب هؤلاء؟ أجابوا على ذلك من ثلاثة أوجه. الأول أن التعذيب المنفي في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هو التعذيب الدنيوي، فلا يتنافى مع ثبوت التعذيب في الآخرة. دي أول محاولة للرد، يعني قالوا لهم طيب ازاي وربنا بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هو لا ما بعث فيهم رسول لان جاءوا في زمن الفتره. فاجابوا قالوا لا، وما كنا معذبين يعني في الدنيا حتى نبعث رسولا، فلا يتعارض مع الاحاديث التي تثبت تعذيبهم في الاخره. وذكر الشوكاني في تفسيره ان اختصاص هذا التعذيب المنفي في الدنيا دون الاخره ذهب اليه الجمهور واستظهر هو خلافه، ورد التخصيص بعذاب الدنيا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لما يقول وما كنا معذبين في الدنيا ده تخصيص بدون ايه؟ بدون مخصص. ايه الدليل على ان تخصيص التعذيب هنا فقط بالايه؟ بالدنيا يعني. فهذا خلاف الظاهر من الايات، وبان الايات المتقدمه الدلت على اعتراف اهل النار جميعا بان الرسل انذروهم في دار الدنيا صريح في نفيه، فهذا ايضا مما يرد به هذا الكلام، أن جميع الآيات تثبت أن كل من دخل النار يعترف بأنه قد أقيمت عليه الحجة الرسالية. إذن هذا الجواب الأول، أن التعذيب المنفي وما كنا معذبين يعني في الدنيا. الجواب الثاني أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وأمثالها في غير الواضح الذي لا يلتبس على عاقل، فالعذر بالفترة هو في إيه؟ في الأمور غير الواضحة التي لا تلتبس على العقل، ممكن قضية تفاصيل القضاء والقدر، تفاصيل مسألة إيمانية معينة، لكن التوحيد أن الله واحد لا شريك له، هذه ما فيش إنسان عاقل إلا وعقله يهديه إليه. فالعذر مش في كل شيء، العذر في الأمور غير الواضحة، في الأمور التي ليست واضحة التي تلتبس على الناس، لكن الأمور الواضحة التي لا تلتبس ليس هناك فيها يعني عذر. يقول الجواب الثاني أن محل العذر بالفترة المنصوصة في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وأمثالها في غير الواضح الذي لا يلتبس على عاقل. أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل كعبادة الأوثان فلا يعذر فيه أحد، لأن جميع الكفار يقرون بأن الله هو ربهم وهو خالقهم ورازقهم، ويتحققون أن الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا على دفع ضر، لكنهم غالطوا أنفسهم فزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى وأنها شفعاؤهم عند الله، مع أن العقل يقطع بنفي ذلك. الجواب الثالث أن أهل الفترة هؤلاء عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا قبله صلى الله عليه وسلم، وهذه البقية كافية لأن تقيم عليهم إيه؟ الحجة. ومال إليه بعض الميل ابن قاسم في الآيات البينات، وقد قدمنا في سورة آل عمران أن هذا القول يرده القرآن في آيات كثيرة. القول ده هو إيه؟ أن أهل الفترة دول لا يدخلون في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ليه؟ لأنهم بالفعل أقيمت عليهم الحجة الرسالية عن طريق ما تبقى من الأنبياء الذين سبقوا كإبراهيم عليه السلام أو موسى أو عيسى، البقية التي تبقت فيهم تكفي لإقامة الحجة عليهم، واضح؟ وبالتالي هؤلاء قامت عليهم الحجة لأن كان عندهم بقية من إنذار الرسل من قبلهم. طيب هذا القول يبطله آيات كثيرة في القرآن، منها قوله تعالى إيه؟ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، فهذا يدل على أنه لم تصل آباؤهم في الفترة حجة رسالية. وقال تعالى أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. فطبعا قوله ما أتاهم من نذير من قبلك دي نكرة في سياق الإيه؟ النفي. طيب دلالتها على العموم هنا يعني إيه؟ دلالة قاطعة. لو قال مثلا ما أتاهم نذير من قبلك يبقى هنا دي يعني نوع من الظاهر ما أتاهم نذير من قبلك، لكن ما تقول ما أتاهم من إذا دخلت من تدل على القطع بالإيه؟ بالعموم، قطع بالعموم أقوى ما يكون، وما للظالمين من نصير، فإذا دخلت من فإنها تدل على القطع بالإيه؟ بالتعميم، ما أتاهم من نذير من قبلك يعني أقوى صيغة التعميم. وقال تعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، ما أتاهم إيه؟ من نذير من قبلك. وقال تعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير إلى غير ذلك من الآيات. طيب ده جواب الفريق الآخر. أجاب القائلون قالوا إن أهل الفترة معذورون عن مثل قوله ما كان للنبي، الناس اللي هو بيقولوا إن أهل الفترة بقى معذورين بيوجبون عن مثل قوله ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قالوا إنه لا يمكن أن يتبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم ولا يحكم لهم بالنار ولو ماتوا كفارا إلا بعد إنذارهم وامتناعهم من الإيمان كأبي طالب، وحملوا الآيات المذكورة على هذا المعنى. اعترض هذا الجواب بما ثبت في الصحيح من دخول بعض أهل الفترة النار في حديث إيه؟ إن أبي وأباك في النار، الثابت في صحيح مسلم وأمثاله من الأحاديث. واعترض هذا الاعتراض بأن الأحاديث وإن صحت فهي أخبار أحد، معقول عند التعارض بنضطر ساعات للترجيح، إحنا بنحاول الجمع فإن لم نستطع فلا بد من الترجيح. ترجيح ما أنك أنت بتثبت شيء وتلغي شيء آخر. فهنا بيقولوا فعلا الحديث إن أبي وأباك في النار أو غير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن بعض الفترة يعذبون في النار وإن لم تقم عليهم الحجة الرسالية. قالوا إيه؟ دي أحد صور الجواب العلمي، إنه بيقول لك أن هذه الأحاديث وإن صحت فهي أخبار أحد، فإذا تعرضت مع نص قاطع كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ففي هذه الحالة يمكن الجمع بين المتعارضين في هذه الحالة، ففي هذه الحالة إيه؟ لابد من ترجيح أحدهما الآخر، ودي مما يضطر إليه العلماء أحيانا. فقالوا في هذه المسألة بما أن هذه أحاد والقرآن الكريم متواتر هو دليل قاطع في المسألة، ففي هذه الحالة يقدم القاطع على الأحاد، واضح؟ اعترض هذا الاعتراض أيضا، اعترضوا قالوا لا هذا عام وذاك خاص، ولا يقال بالتعارض بين العام والخاص، لما يكون في عام وخاص ما نسميش ده إيه؟ تعارض، لكن يخصص الإيه؟ العام بالمخصص. فقالوا إنه لا يتعارض عام وخاص، يعني ما ينفعش تقول يتعارض عام مع الخاص، فما أخرجه حديث صحيح خرج من العموم، وما لم يخرجه نص صحيح بقي داخلا في العموم. العموم أنهم إيه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ده العموم، وما دلت عليه الآيات التي في نفس المعنى. الخصوص بقى أن ناس معينين آتت أدلة على أنهم يعذبون في النار، كحديث أن أبي وأباك في النار أو ابن جدعان إلى آخره، فما دل على دخول حد من أهل الفترة النار هذا خاص يخصص به عموم الأدلة، فتبقى الأدلة على عمومها ويخص ما ورد الحديث إيه يخرجه عن هذا العموم. اعترض هذا الاعتراض أيضا بأن هذا التخصيص يبطل علة العام، لأن الله تعالى تمدح بكمال الإنصاف وصرح بأنه لا يعذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنيا، وبين أن ذلك الإنصاف التام علة لعدم التعذيب، فلو عذب إنسانا واحدا من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة ولثبتت لذلك المعذب الحجة التي بعث الله الرسل لقطعها، كما صرح به في قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عن الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال تعالى ولولا أن تصبهم مصيبة إلى قوله ونكون من المؤمنين. ذكر العلامة الشنقيطي كلام مفصل إلى حد ما في هذه المسألة، لكننا نتجاوزه وننهي بخلاصة الكلام في هذه المسألة. يقول هذا ملخص كلام العلماء وحججهم في المسألة، والذي يظهر رجحانه بالدليل هو الجمع بين الأدلة، لأن الجمع واجب إذا أمكن بلا خلاف، ما يكون في أدلة متعارضة فيجب الجمع بينها متى ما أمكن الجمع، كما أشار له في المراقي بقوله والجمع واجب متى ما أمكن. إذن ما وجه الجمع بين هذه الأدلة، بين الأدلة التي تدل على عذر أهل الفترة والأدلة التي تدل على تعذيب بعض أهل الفترة؟ إيه الجمع بقى؟ أحسنت، يبقى الأدلة التي دلت على أنهم يمتحنون في القيامة. يقول ووجه الجمع بين هذه الأدلة هو عذرهم بالفترة، أن هؤلاء يعذرون بالفترة. يبقى نأخذ بعموم قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما أتى في معناه، يبقى فعلا أهل الفترة يعذرون، لكنهم يوم القيامة يمتحنون بأن الله سبحانه وتعالى يأمرهم باقتحام نار. هذا جاء في بعض الأحاديث أن هؤلاء سواء الإنسان اللي هو كان مجنون في الدنيا، كان الأطفال يضربونه بالحجارة لسفاهة أو ضعف عقله، المجنون أو أهل الفترة أو كذا وكذا من هؤلاء الناس، فهؤلاء يمتحنون في عرصات يوم القيامة، فيأمرهم الله سبحانه وتعالى باقتحام نار، فمن اقتحمها دخل الجنة. طبعا تعرفون يعني الله سبحانه وتعالى إيه؟ علم الله عز وجل شامل ومحيط بكل شيء، يعلم الله سبحانه وتعالى ما كان في الماضي وما هو كائن وما سيكون وإيه تاني؟ وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، حتى العدم لو قدر أنه كان حيتواجد الوحيد الذي يعلم كيف كان سيكون هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك أدلة ذلك إيه مثلا قوله تعالى إيه؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، فالله سبحانه وتعالى في علمه أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مع أنهم يطلبون الرد ليتوبوا ويفعلوا كذا وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، والأدلة كثيرة على هذا. فالله سبحانه وتعالى يعلم من شأن هؤلاء القوم أن منهم من لو كانت الرسل جاءته في الدنيا كانت سيؤمن به، ومنهم من لو كانت قد جاءته الحجة الرسالية في الدنيا لكفر بالإيه بالرسل. لكن هل الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على علمه؟ إحنا بنحاسب على علم الغيب أم على علم الشهادة؟ نحاسب على علم الشهادة، يعني صفة العلم هي صفة من صفات الله، فهو يعلم كذا وكذا وكذا، ويعلم أن هؤلاء من أهل الجنة ولا من أهل السعير. لكن هل بمجرد العلم نعذب؟ لا، لا يمكن أن يعذب الناس إلا بعد أن ينتقل هذا الأمر إلى أن يقع بالفعل في عالم الشهادة. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارك. هل يكتسب الله علما بوقوع الأشياء؟ معاذ الله، لا. كلمت على هذا المعنى ووضحته كتير قبل كده، إن إحنا مش بنحاسب على علم الله فينا، وإن كانت أعمالنا تقع موافقة لعلم الله فينا عز وجل، لكننا نحاسب على إيه؟ على ما عملناه. ولذلك لما في الحديث إيه؟ إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار؟ لا ما قال هذا، لكن قال إيه؟ فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لازم يكون عمل. فلا نعذب بعلم الله فينا، وإنما نعذب بأفعالنا التي تقع موافقة لعلم الله عز وجل فينا، واضح؟ وكذلك في الجنة. فالشاهد هنا أن هؤلاء القوم هم أهل الفترة ومن في حكمهم ومن هم أمثالهم بيحصل لهم امتحان كما دلت على ذلك بعض الأحاديث قوية بمجموعها، فيمتحنهم الله سبحانه وتعالى. فعلم الله يكفي أن يدخل أولئك الجنة ولا النار؟ لا، يمتحنهم امتحانا في الآخرة حتى يكون لك عمل، وحسب نتيجة هذا العمل يحكم عليهم بالجنة أو بالنار. فإذا وجه الجمع بين الأدلة هو عذرهم بالفترة، هم بالفعل معذورين بسبب إيه؟ الفترة، لكنهم أيضا يمتحنون يوم القيامة بأن يأمرهم الله سبحانه وتعالى باقتحام نار، فمن اقتحمها دخل الجنة. من هذا الذي يدخل الجنة إذا اقتحمها؟ طبعا وهذا اقتحمها يجدها إيه؟ بردا وسلاما، زي نار الدجال كده، وزي دخول المؤمنين النار، وإن منكم إلا واردهم، واضح؟ فإذا اقتحمها وأطاع الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة، لابد من عمل واختبار وامتحان. فمن الذي يقتحمها ويدخل الجنة؟ هو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا، أما من امتنع فإنه يعذب بالنار، وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا، لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل. وبهذا الجمع تتفق الأدلة فيكون أهل الفترة معذورين. يبقى الآية زي ما هي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا يكون أهل الفترة معذورين، وقوم منهم، بس أهل الفترة ذو النوعين، قوم منهم هم من أهل النار بعد الامتحان، وقوم منهم من أهل الجنة بعد الامتحان أيضا. ويحمل كل واحد من القولين على بعض منهم علم الله مصيره وأعلم به نبيه صلى الله عليه وسلم فيزول التعارض. يعني مثلا حديث ابن جدعان لا يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فيكون ابن جدعان من إيه؟ من أهل الفترة الذين عذروا في الفترة لكنهم يمتحنون ويستحقون الإيه؟ العذاب، أو غير ذلك مما ورد يعني ذكره. والدليل على هذا الجمع ورود الأخبار به عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بعد أن ساق الأحاديث الدالة على عذرهم وامتحانهم يوم القيامة، رادا على ابن عبد البر تضعيف أحاديث عذرهم وامتحانهم، قال ابن كثير ما نصه. والجواب عما قال أي الإمام الحافظ ابن عبد البر الذي كان يضعف هذه الأحاديث، إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما نص على ذلك كثير من أئمة العلماء، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها. ثم قال ابن كثير إن هذا قال به جماعة من محققي العلماء والحفاظ والنقاد، وما احتج به البعض لرد هذه الأحاديث من أن الآخرة دار جزاء لا دار عمل وابتلاء. بعض الناس هتعارض الأحاديث، فبعضهم بيقول بضعفها، والجواب عن الضعف أن لا هي متعاضدة يقوي بعضها بعض كما هو معلوم. اعتراض آخر قالوا أيضا مما يقدح في هذه الأحاديث أن الآخرة ليست دار عمل وامتحان، وإنما هي دار إيه؟ جزاء فقط. فهذا مردود من وجهين. الأول أن ذلك لا ترد به النصوص الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، ما دام الحديث صح يبقى لا نتحذلق ونقولش نقول إيه نعارض الأحاديث الصحيحة، دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطره. ولو سلمنا عموم ما قال من أن الآخرة ليست دار أعمال لكانت الأحاديث المذكورة مخصصة لذلك العموم، يعني هي فعلا ليست دار أعمال بإيه بالأدلة تدل على ذلك، لكن هذا العموم مخصوص بأحاديث امتحان أهل الفترة، يبقى ليست دار عمل لكل الناس، أو ليست دار امتحان وابتلاء لكل الناس إلا لأهل الفترة ومن هم في حكمه، يبقى في عموم وإيه وخصوص فلا تعارض. الجواب الثاني أن لا نسلم انتفاء الامتحان في عرصات المحشر، لا نسلم انتفاء الامتحان. أنت تقول أن الدنيا الأخيرة ليست دار امتحان، لا نقول لا، هذا لا يسلم به، ممكن أفع امتحان في دار المحشر، بل نقول دل الدليل القاطع على وقوع هذا الامتحان. من يذكره؟ الدليل القطع هو ما صرح الله سبحانه وتعالى به في سورة القلم بأنهم يدعون إلى السجود في قوله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وتعرفون الحديث في ذلك أن المنافق كلما أراد أن يسجد يعود ظهره إيه؟ طبقا واحدا كصياصي البقر فلا يمكن السجود والمؤمنون يسجدون. لا شك أن أمرهم بالسجود تكليف في عرصات المحشر. وثبت في الصحيح أن المؤمنين يسجدون يوم القيامة وأن المنافق لا يستطيع ذلك ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبقا واحدا كلما أراد السجود خر لقفاه. وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا من النار أن الله سبحانه وتعالى يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأل غير ما هو فيه. ده تكليف ولا مش تكليف؟ تكليف، كلفه بالعهد، في عهد وميثاق أنه إذا أعطاه الله هذا الشيء الذي يطلبه لا يطمع فيما هو أرعى، فهذا تكليف. ويتكرر ذلك مرارا ويقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم ما أغدرك، لأنه يطمع كلما يرى شيء آخر من رحمة الله يطمع فيه وينسى العهد الآخر، فيقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم ما أغدرك، لأنه غدر بالعهد. ثم يأذن له في دخول الجنة. ومعلوم أن تلك العهود والمواثيق تكليف في عرصات المحشر، والعلم عند الله تعالى. قوله تبارك وتعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. إذن يؤخذ من هذه الآية أن الذي منعهم من الإيمان هو قولهم إيه؟ أبعث الله بشرا رسولا، في رسول برضو يرسل من عند الله ويكون من البشر مثلنا، يكون من الملائكة أو كذا أو كذا، فهذا هو المانع. في آية أخرى تدل على أن الذي منعهم شيء آخر وهو قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. فإذا الظاهر أن هناك تعارضا بين معنى الآيتين. وجه الجمع أن الحصر في آية الإسراء فيه هنا أسلوب حصر، وما منع الناس إلا نفي وإيه واستثناء، ففي حصر، وبعدين ده حصر وده حصر والاثنين مختلفين، فهذا ده اللي جاب الإشكال إن المانع محصور في كذا وفي الآية الأخرى المانع محصور في كذا، فمن ثم توهم بعض الناس التعارض بين المانعين. وجه الجمع أن الحصر في آية الإسراء حصر في المانع العادي، والحصر في آية الكهف في المانع الحقيقي، بمعنى أن المانع في آية سورة الإسراء في قوله تبارك وتعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، ده بنسميه مانعا عاديا. مانعا عاديا يعني معناه أنه يجوز تخلفه، بمعنى أنه رغم وجود هذا المانع لكن يمكن أن يدخل أناس في الإيمان ولا يترتب على هذا المانع أن يمتنعوا من الإيمان، بدليل أن فعلا في أمل بعض الناس. ومنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، ورغم أن هذا منع هؤلاء الناس من الإيمان لكن من الناس من آمن، فهذا مانع إيه؟ عادي، بمعنى أنه يجوز تخلفه. أما المنع الآخر في الآية الأخرى اللي هي في سورة الكهف هذا منع حقيقي، يعني لابد أن يمنع إذا وجد، لابد أن إيه؟ أن يمنع. يقول الله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. إيضاح ذلك هو ما ذكره ابن عبد السلام من أن معنى آية الكهف وما منع الناس أن يؤمنوا، في التفسير نقول وما منع الناس من أن يؤمنوا، إلا أن الله أراد أن يأتيهم سنة الأولين من أنواع الهلاك في الدنيا أو يأتيهم العذاب قبلا في الآخرة، فأخبر أنه أراد أن يصيبهم أحد الأمرين. أخبر أنه أراد، يعني هؤلاء الناس بالذات كتب الله عليهم أنهم أشقياء، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يصيبهم أحد الأمرين اللي هو إلا أن تأتيهم سنة الأولين إهلاك في الدنيا كالأمم السابقة أو يأتيهم العذاب قبلا فين؟ في الآخرة. فهؤلاء مكتوب عليهم الشقاء بالإهلاك الدنيوي أو بالعذاب الإيه؟ الأخروي. فإذا كان الله سبحانه وتعالى كتب عليهم حتمية وقوع ذلك، واضح؟ فهذا المانع مانع حقيقي لأنه من لدن الله سبحانه وتعالى. من إرادة الله، فيجب نسميه مانع حقيقي، إذا وجد فحتما لا يمكن أن يقع الأمر بخلافه. فأخبر أنه أراد أن يصيبهم أحد الأمرين، ولا شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ما ينافي مراده، فهذا حصر في المانع الحقيقي، لأن الله سبحانه وتعالى هو المانع في الحقيقة، هو الذي حجب عنهم الإيمان وجعل هذه الإرادة أنه لابد أن يصيبهم ما كتبه عليهم من العذاب وقوع الهلاك مانع من حصول الإيمان لهم، إرادة كونية قدرية. أما آية الإسراء وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، فمعناها أنه ما منع الناس من الإيمان إلا استغرابهم أن الله يبعث رسولا من البشر، واستغرابهم لذلك ليس مانعا حقيقيا بل عاديا، عاديا بمعنى أنه يجوز تخلفه فيوجد الإيمان معه مع وجود هذا المانع العادي، لكن ممكن أن بعض الناس تؤمن وبعض الناس تحتج به فتمنعه في الحقيقة، فممكن بعض الناس تمتنع من الإيمان بسببه وبعض الآخر لا، ممكن يقولوا لا بالعكس، بعث الله من قبل رسلا وما كنت بدعا من الرسل والرسل قبلي كثيرون، مش بدعا من الله يبعث من البشر رسولا، فيؤمن مع وجود هذا المانع العادي. يقول بل يجوز تخلفه فيوجد الإيمان معه بخلاف الأول، فهو حقيقي لا يمكن تخلفه ولا وجود الإيمان معه، لا يمكن مع المانع الحقيقي أن يوجد الإيمان معه وقد شاء الله خلاف ذلك. ذكر هذا الجمع صاحب الإتقان والعلم عند الله تعالى. آخر آية في سورة الإسراء قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن الكفار يبعثون يوم القيامة عميا وبكما وصما، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، ده أسلوب تعجب، أسمع به وأبصر أسلوب تعجب أفعل به، والثاني صيغة ثانية ما أفعل، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وكقوله ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوه، فالشاهد هنا أنهم يرون يبصرون ورأى المجرمون النار. الآية الأخرى مثلا قوله تعالى ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الجواب عن هذا من أوجه، الوجه الأول هو ما استظهره أبو حيان من كون المراد مما ذكر حقيقته، يعني أنهم بالفعل يحشرون يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، يبقى على الحقيقة فعلا لا سمع ولا بصر ولا نطق يعني. ويكون ذلك في مبدأ الأمر، يحشرون في بداية هذه الصورة، ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير موضع. هذا هو الجواب الأول. الوجه الثاني أنهم لا يرون شيئا يسرهم عميا وبكما وصما عن رؤية أي خير أو أي شيء يسرهم، ولا يسمعون كذلك ولا ينطقون بحجة، كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعون. وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي أيضا عن الحسن فنزل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم لعدم الانتفاع به كما تقدم نظيره. الوجه الثالث أن الله سبحانه وتعالى إذا قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وقع بهم ذاك العمى والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج. قال تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعلى هذا القول تكون الأحوال الثلاثة مقدرة. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.